إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله الباب العاشر في ذكر خوف المحبين العارفين وفضله على خوف سائر الخائفين. في هذا الباب، طبعا هذا الكتاب كما مضى مرارا يتعلق بأبوابه كلها يتعلق بمحبة الله عز وجل، فهنا يذكر أن الحب أو أن أهل الحب يتميزون بنوع خاص من الخوف. فمعلوم أن قلب المؤمن ينبغي أن يجتمع فيه الحب مع الخوف والرجاء، وأن الخلو من أحد هذه الثلاثة على الصحيح الذي دلت عليه النصوص إشكال ينبغي معالجته. لكن هنا يذكر أن المحبين مع اشتراكهم مع عامة المؤمنين، طبعا المؤمنون لا يخلون من محبة لله عز وجل، لكن الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله عز وجل محبة زائدة على سواهم، لهذه المحبة الزائدة آثار سبق أن تكلم عن شيء منها مثل الأنس والشوق وما إلى ذلك، ومنها نوع خاص من الخوف تميزوا به عمن سواهم مع اشتراكهم مع غيرهم في الخوف المعروف، الخوف العام الذي يشترك فيه المؤمنون، والخوف من عذاب الله عز وجل وعقابه وغضبه وما إلى ذلك. لكن أهل المحبة يتميزون بأنواع زائدة من الخوف إن كان أصلها عند المؤمنين موجودا، عند غيرهم يعني من المؤمنين موجودا. أما النوع الأول فهو خوف الانقطاع عن الله عز وجل، والثاني سأذكر ثلاث أنواع تقريبا من الخوف. الأول خوف الانقطاع عن الله عز وجل والحيلولة بينهم وبينه، لأنه حبيبهم الأعظم سبحانه وتعالى. والنوع الثاني نوع مخافة فوات الرضا عنهم وإن عفي عنهم، يعني حتى لو كانوا في مقام يعفى عنهم ولكن فاتهم مقام الرضوان ابتداء الابتدائي مباشرة، لأن ثم تفرقا بين من يرضى عنه وبين من يعفى عنه. فيقول هنا المحبون يتميزون بنوع ثاني من الخوف، وهو مخافة فوات الرضا عنهم ولو عفي عنه. الثالث الحياء من الله سبحانه وتعالى، ومن أن يعرضوا عليه وأن تعرض عليهم بعض ما جنته أيديهم، فيتنفطر قلوبهم حياء من الله عز وجل، حتى أن بعضهم فضل أن لا يبعث أصلا، بل فضل حتى ولو قيل له ادخل الجنة بعد العرض على الله وهذا الموقف وبين أن لا يبعث أصلا، لاختار أن لا يبعث من شدة حيائه من الله عز وجل، أن يعرض على الله عز وجل بهذه الأعمال وأن يعاتبه عليها أو مجرد أن يعرضها عليه. فبدأ من النوع الأول وهو مخافتهم الانقطاع عن الله عز وجل. قال الله تعالى في حق الفجار، قال رحمه الله، قال الله تعالى في حق الفجار، في حق الفجار كلا بران على قلوبهم، طبعا معروف بل ران بران قراءات، على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من العقوبات للكفار، فذكر أنه بسبب ما ران على قلوبهم حجبوا، أولا يحجبون عن الله عز وجل، ثانيا يصلون الجحيم، ثالثا يوبخون. فبدأ، قال بعض العلماء بدأ بحجبهم عن الله عز وجل، فهذا أخذ منه بعض أهل الإشارات إشارة إلى أن العذاب بالحجاب أعظم من العذاب بالنار. قال لكن طبعا يعني قد لا يكون ذلك صريحا، لكن خاصة مع الترتيب بثم يعني فيه لابد أن ثم تسرا في ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فوصفهم بأن كسبهم ران على قلوبهم الذنوب، والران هو ما يعلو على القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتها. وقد جاء بنحو ذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي وصحح. ثم ذكر جزاهم على ذلك هو ثلاثة أنواع: الحجاب عن ربهم، ثم صلي الجحيم، ثم التوبيخ. فأعظم عذاب أهل النار عن ربهم حجابهم عن ربهم عز وجل. هنا صرح الحافظ رجب رحمه الله بأنه أعظم أنواع العذاب. ولما كانت قلوبهم في الدنيا مظلمة قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق العرفان، كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن. هنا يذكر الحافظ رحمه الله ملمحا، وهو أن الاحتجاب في الآخرة على قدر الاحتجاب في الدنيا، فكلما كان الإنسان أعظم معرفة بالله عز وجل في الدنيا كلما كان أعظم رؤية لله عز وجل في الآخرة، وكلما كان أغلظ حجابا عن الله عز وجل في الدنيا كلما كان أغلظ حجابا عنه وأبعد عن رؤيته في الآخرة. ويوضح ما بعده. قال بعض العارفين: من عرف الله في الدنيا عرفه بقدر تعرفه إليه، وتجلى له في الآخرة بقدر معرفته إياه في الدنيا. فرآه في الدنيا رؤية الأسرار أي القلوب والبواطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. إذن أنت لا تراه بعينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكنك كأنك تراه بقلبك، وهو المثل الأعلى كما قال علماء التفسير علماء السلوك. ويراه في الآخرة رؤية الأبصار. إذن فرآه في الدنيا رؤية الأسرار، ويراه في الآخرة رؤية الأبصار. فمن لا يراه في الدنيا بسره لا يراه في الآخرة بعينه. انتهى. وهذا إذا قصد به المعرفة الخاصة التي قد لا تحصل لكثير من المؤمنين الذين يدخلون الجنة، المعرفة الخاصة جدا، فهذا يعني إذا قصد به المعنى العام للمعرفة، فإن كل مؤمن لا يخلو من نوع معرفة بالله عز وجل، وبالتالي لا يخلو من نوع رؤية، على هذا يكون لا إشكال. أما إذا قصد معرفة خاصة زائدة لا تحصل إلا لبعض المؤمنين وقلة منهم، فهذا فيه إشكال من جهة أن النصوص ظاهرها عموم رؤية الله عز وجل لأهل الإيمان عموما، يعني هذا هو الذي يفهم، وهذا الذي قاله أهل العلم، أن المؤمنين عموما يرون الله لكنهم يتفاوتون في رؤيته، تفاوتون في رؤيته، هذا شيء آخر. انتهى. قال: فخوف العارفين في الدنيا، هذا هو الشاهد، خوف المحبين كيف هو؟ قال لك: فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم، وفي الآخرة من احتجابه عن أبصارهم ونواظرهم. يقول لك أهل المعرفة بالله والعلم بالله لفظ شرعي أكثر من المعرفة بالله، وأهل محبة الله عز وجل لهم أنواع خاصة من المحبة، وهي خوف أن يحال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وبين رؤيته وبين خطابه، فهذا عندهم خوف عظيم يضاهي بل قد يزيد على ما سيذكر خوفهم من النار والعذاب والعقاب والغضب وما إلى ذلك. قال: وكتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة إلى الآخرة، يعني فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به والسلام. يعني أن يكون، الذي يظهر لي من كلامه أنه يقصد أن يكون مقامك بين يديه للحساب آخر العهد بالله، بمعنى أن تحجب عنه بعد ذلك، تقف بين يديه للحساب فقط ثم تحجب عنه. وهذا مطابق لما أراد الحافظ أن يستأنس بهذا الأثر له، وهو خوف الانقطاع عن الله عز وجل. وكان عتبة الغلام، كأنه من العابدين المعروفين، يبكي بالليل ويقول: قطع ذكر العرض على الله، أو قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين، من الخوف يعني. ثم يحشرج بالبكاء حشرجة الموت، يعني تغير صوته، ويقول: تراك يا مولاي تعذب محبيك وأنت الحيي، لعلها مكتوب عندي الحي لكن على الحي، وأنت الحيي الكريم. قال يعني لا أظنك تفعل ذلك بمن يحبك. وقد أخذ بعض العلماء من قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أن الحبيب لا يعذب حبيبه. وبات ليلة بالساحل، عتبة هذا بالساحل، قائما يردد هذه الكلمات لا يزيد عليها ويبكي حتى أصبح إن تعذبني، هذه الكلمات التي كان يكررها، إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب، يعني لا يتغير حبي لك ولو عذبتني. وكان كهمس يقول في الليل أتراك تعذبني وأنت قرة عيني يا حبيب قلبه. وكان أبو سليمان الله الداراني يبكي ويقول لئن طالبني بذنوبي لو طالبنه بعفوه، كأنه يقول أنا صحيح أني وقعت في الذنوب وهذا هو الذي يعني يليق بمثلي من الخطائين، وهذا من إساءة ظنه بي يعني به، معروف أنه من العابدين وكذا، فأنا أطالبه بما هو أهله من العفو والفضل. ولئن طالبني ببخلي لو طالبنه بجوده، ولئن أدخلني النار، وهذا هو الشاهد، لأخبرن أهل النار أني كنت أحبه، حتى في النار سأخبر أهل النار لو دخلتها عياذا بالله أنني كنت أحبه ولو أدخلني النار. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء المتأخرين فقال وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وآية حب الصب أن يعذب الأسى إذا كان من يهوى عليهم يصبه، يعني أنه يستعذب العذاب إذا كان ممن يحب. وهذا طبعا كما قلنا مرارا يكون لغلبة حال المحبة على الإنسان، أما هذا عزم على هذه الأشياء وتصور لها قبل وقوعها، أما بعد وقوعها يعني كون الإنسان يستعذب مثلا لحبه الله عز وجل عذاب النار، هذا شيء يعني لا يمكن أن يقطع به بشدة عذاب النار. كان بعض المحبين عند قوم، لكن الشاهد والذي يقصده الحافظ هنا شدة محبتهم لله عز وجل حتى غلبت عليهم حال المحبة فقالوا مثل هذا الكلام، لكن هل يلزم أنه لو وقع فعلا يستطيعون؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. كان بعض المحبين عند قوم يبكون من الخوف، واحد محبين، فأنشد كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة فضلا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان فيعطوا روضة من رياضها سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أبتغي بحبي بديلا. قيل له لو طردوك ما كنت تصنع؟ قيل هذه زادها المحقق، فقال إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عراسها وأصيلا، معشر المشركين نوح على من يدعي أنه يحب الجليل، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. يعني نفس المعنى المتقدم أنه مقيم على المحبة ولو عذب. وقد سبق قول رقية الموصلية إلهي وسيدي ومولاي لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. وهذا القول من رقية أفضل من الأقوال السابقة، لأنها لم تقل أنني لن أحس بالعذاب أو أنني سأستعذب، لا، وكذلك كثير ممن سبق لم يصرح بهذا، لكن قالت هنا هما عذابان، وعذاب حجابك أعظم عندي لشدة محبتي لك من العذاب الحسي. وهذا أيضا تصور قبل الوقوع. وقال ذو النون خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي، يقول خوف النار بالنسبة لخوف الفراق والحيلولة بينك وبين الله كأنها قطرة يسيرة في بحر خضم، معناه أن خوف الفراق أعظم بكثير. وكما قلنا هذه تصورات فقط قبل الوقوع لشدة غلبة المحبة، وأنا أمثل لكم مثالا، وإن كان الله عز وجل محبته لا تمثل بمحبة المخلوقين، لكن من باب إيضاح، أرأيتم لو أن شخصا مثلا يحب شخصا ويعني سيطر محبته على حياته وصار شغله الشاغل وهمه يعني الماحل لكل هم سواه وكذا، فإنه يقول مثل هذا الكلام، يقول والله لو عذبت بالنار وكذا ولو قطعت لكان هذا أهون علي، لكن خذه فابدأ فقطعه مثلا، قل له خلاص ما رأيك مثلا هل الآن إذا عذبناك بالنار والآن تحترق مثلا في يدك وفي بطنك وفي وجهك، هل فعلا هذا العذاب؟ هذا قد يغير رأيه طبعا. وقد معروف قصة سمنون أو غيره من العابدين الذي قال: اللهم مهما فعلت بي فإنني راض. فابتلي بعسر البول فقط، فكان يمر على الصبيان فيقول: سلوا يعني الشفاء لعمكم الكذاب أو نحو ذلك. فلذلك العزم على الرضا غير الرضا كما حققه المحققون يعني. فالإنسان يسأل الله العافية ولا يتكلف في هذه الأمور. دائما خير سبيل ونهج هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، وما كانوا يقولون مثل هذا الكلام. مع أن هذا قاله بعض، ينقل عن بعض التابعين وبعض من بعدهم من العباد وبعض المتصوفة وكذا، لكن وكل خير في اتباع من سلف. لكن نحن نأخذ منها العبرة العامة، وهو شدة المحبة وامتلاء القلب بها، وهذا حق. وكان الشبلي يهيج، نختم بهذا، في داره وينشد: على بعدك لا يصبر من عاد لا يصبر من عادته القرب، ولا يقوى على حجبك من تيمه الحب، فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. نفس المعنى المتقدم، أنني لا أصبر عن بعدك وأن يحال بيني وبينك، فإن لم تبصرك العين في الدنيا فقد أبصرك القلب، فقد يبصرك قلب المحسن الذي يعبدك كأنه يراك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.